لعبت بيا وان انت كسرتني وعرفت تذلني. انت كسرتني كسرتني تذلني وان انا حبيت في واحد عمره ما حبني. الجرح